كده يسير في أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع فضل الله ونعمة الله ورحمة الله وكرم الله بنا، ما زلنا مع أشرف ما يمكن أن نتعبد به لربنا جل في علاه إلى صرحة النوايا، ما زلنا مع العلم وأبواب العلم، ما زلنا مع الفقه، وهذا الذي يحتاجه كل امرئ في هذه الدنيا. قد قال ابن الجزي: العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن ينشغل بما ينفعه، وأنفع العلوم الآن هو الفقه، لا سيما وأن هذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لعمه عباس رضي الله عنه وارضاه بخير ما يدعو امرئ، فدعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه أمر عزيز وأمر جليل وهو شريف، وعز على كثير من المحدثين. قال يعني بعض العلماء منهم ابن رجب: قال الناس مراتب، وأرقى هذه المراتب الفقهاء المحدثون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء من جمع بين علمي الحديث والفقه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم في كتابه والفهم في سنته. قال ابن تيمية أو قال ابن عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما بعث إلى أبي موسى الأشعري قال: الفهم فهم فيما يأتيك. وقال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وأقول فهم المتن هو رأس الأمر. فالفقه من أجل العلوم، والفقه هو الذي يدور عليه مسألة الحلال والحرام. الناس يعني لا تستطيع أن تعيش في هذه الدنيا غير أن تأتي المال أو الطعام أو الشراب أو الجماع من حله وتنأى عن حرامه، وهذا لا يمكن أن يصل إليه المرء إلا بالعلم حتى يعلم الحلال من الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه فيعلم الحلال من الحرام من الشبهات. ما زلنا مع كتاب مع المذهب مذهب الشافعي، مع كتاب المذهب انتهينا وتكلمنا عن الركن الركين من هذا الدين ألا وهو الصلاة. والصلاة هي من أعظم أركان الدين. هذه الصلاة التي إذا يعني فاتت المرء أو لم يصليها المرء أو لم يأتي بها كان من الهالكين. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين أهل الكفر والشرك والنفاق وبين أهل الإيمان بالصلاة. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فكيف من ترك كل الصلوات. أقول: فما زلنا مع فقه الصلاة ومع المهذب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يدخل هذه الأبواب، وإلا فكل امرئ يسأل في قبره أول ما يسأل يوم القيامة عن صلاة. إن صلحت صلح سائر الأعمال، وإن فسدت فسد سائر الأعمال. تكلمنا عن شروط الصلاة وعن أركان الصلاة، ونتم الكلام إن شاء الله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان مأموما نظرت، وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة لم يزد على الفاتحة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب، فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وإن كان في صلاة كل هذا مررنا عليه. أنا على الركوع الآن، جهر بالتكبير والركوع. قال المصنف رحمه الله: ثم يركع، وهو فرض من فروض الصلاة، لقوله عز وجل: اركعوا واسجدوا. والمستحب أن يكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم وحين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ولأن الهوية إلى الركوع فعل فلا يخلو من ذكر كسائر الأفعال. جزاكم الله خير. ما زلنا مع الصلاة وهي أهم أركان الدين، وما زلنا مع القيام، وبينا بأن من أركان الصلاة النية، وهذا على الراجح وإن كان الخلاف فيها معروف في المذهب والمعتمد في المذهب أنها أن النية ركن وليست شرطا خلافا للأحناف. وأيضا بينا بأن الركن أيضا من أركان الصلاة الفاتحة، وبعد ذلك بينا السنن التي تحف هذه الأركان. إذا انتهى المرء إجمالا الآن، إذا انتهى المرء من القراءة فمن السنة أن يسكت سكتة، يعني يهيئ نفسه للركوع، يسكت سكتة يهيئ نفسه للركوع. وهذه السكتة عندنا في المذهب أنها من السنة، لا سيما حديث جابر بن سمرة كما بيناه الأسبوع قبل الماضي تفصيلا، وقلنا أنه صحيح، وأن الإنسان كان له سكتة يسكتها بعدما يفرغ من القراءة، فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة تهيئة للركوع ويهيئ من خلفه للركوع، ثم يرفع يديه حزوة من كفيه وأطراف الأصابع إلى الأذنين حتى يجمع بين السنتين، لأن أحمد جمع بين الحديثين، لأنه ورد الحديث أنه كان يرفع يديه حيالة أذنيه، وفي رواية يرفع يديه حيالة حزوة من كفيه كما في حديث ابن عمر. فقلنا بأن الجمع جمع أحمد أنه قال هذه سنة وهذه سنة، فمن فعل ذلك فخير ومن فعل ذلك فخير. وجمع الشافعي بينهما بأنه قال يتوسط يجعل الأصل اليد حزوة من كفيه والأصابع حيال الأذنين، فيرفع يديه ثم يكبر ويجهر بالتكبير، وهذه أيضا سنة كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكانوا يجهرون بالتكبير. صحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه كان صلى بالناس كما سيأتي تفصيله، صلى بالناس فكان يكبر ويجهر، يكبر مع كل رفع وخفض، وقال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يركع. ثم بعد ذلك يركع واضعا يديه ويرفع ثم يكبر، يكبر جهرا الله أكبر، ثم يركع واضعا يديه على ركبتيه، يمكن اليد من الركبة كالقابض عليها، وقد ورد أحاديث والأثار عن النبي المختار أنه كان يقبض على ركبتيه. ويقبض على الركبة هكذا، يفرق بين أصابعين ترون استقبل كده عشان ما احد فرق بين اصابعي، يفرق بين اصابعي وهو يمكن قابض كالقابض على ركبتي، ويفرق بين مرفقيه عن جنبيه، يفرق بين مرفقيه عن جنبيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما تطلع حتى نقول لك إلى آخر الدرس، فيسوي يفرق بين مرفقيه عن جنبيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ راحة اليد تكون على الركبة، ثم يسوي ظهره ويصوب رأسه، لا يصوب الرأس، لا يرفع ولا ينزل، يسوي ظهره هكذا كما فعل جزاه الله خيرا، حتى لو صببت الماء هكذا، لو صببت الماء ما تخاف مغلق، حتى لو صببت الماء لاستقر، دلال على الاعتدال واستواء، لاستقر على الظهر يعني دلال على استواء الظهر. هذا إجمالا هو الركوع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. فإذا كان السلام يركع يكبر للهوي، ثم يركع بأبي هو وأمي، ويقبض على ركبتيه، ويفرق بين أصابعه، ويفرق بين مرفقيه عن جنبيه، ويسوي ظهره. وإذا كبر كما قلنا كبر جهرا، وهذه فيها أدلة كثيرة على أن السلام كان يفعل ذلك كما سيأتي تفصيل، وهذا الإجمال. فهذه بالنسبة للركوع، وهذا هو الركن الرابع أم الرابع، هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة إجمالا. فمن رام هذا الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يشبه صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصل. هذا إجمالا. أما التفصيل سيأتي الصفة والذكر وكيف الإنسان يبتدئ في صلاته وكيف يركع كما يركع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا بالتفصيل، نبدأ بالتفصيل. الركن الركين بعد الفاتحة وبعد القيام مع النية أن يأتي بالركوع. فالركوع هذا ركن من أركان الصلاة، وأنا أعيد تكرارا، والتكرار معه الاستقرار، ودائما هو تذكار للشطار. فالركن ما كان في ماهية يعني داخل الشيء، وهذا يفارق الشرط لأن الشرط خارج الشيء. فالماء الآن لو قلنا الكوب له أركان وشروط، فالماء يعتبر ركن لأنه داخل الشيء. فالركن هو داخل ماهية الشيء، وقد عرفه الأصوليون أنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فلا صلاة بكل زيد قام فصلى صلاة الظهر، فصلى في الركعة الأولى وركع، وفي الثانية فركع، والثالثة فركع، والرابعة لم يركع، قال ليس علي ركوع وأتم صلاته. قلنا له إما أن نقول صلاتك باطلة إن امتد طال الفصل، أو نقول عليك ركعة لأنك لم تأتي بالركوع، اختل ركن، لن نجد ركنا من هذه الأركان. فالتصريح يلزم من عدمه العدم، فعدم الركوع معه عدم صحة الركعة أو عدم صحة الصلاة كلية، ويلزم من وجوده الوجود، فيلزم من وجود الركوع صحة الصلاة مع باقي الأركان. هذا هو الراجح الصحيح، هذا بالنسبة للركن. فالركن هو ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. والأدلة على ركنية الركوع بحور كثيرة، الإجماع أجمعت الأمة، وهذا كما نقله أكثر من واحد أهل العلم، وفي الإفصاح ابن هبير أيضا قال أجمعوا على أن الركوع ركن من أركان الصلاة على التفصيل الذي سيأتي. وقبل الإجماع الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد أمر الله جل في علاه بالركوع، والأمر ظاهره الوجوب. قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون. قال اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع، والأمر بالركوع ظاهره الوجوب. وأيضا قال الله جل في علاه لمريم واركعي مع الراكعين، وجاءت أدلة على الأخبار تدل أيضا أنها للإنشاء، وطهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، ففيها دلالة على الأمر بالركوع في الكتاب. وأيضا السنة كثير، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث المسيء صلاته، وهذا حديث لابد أن نقف معه طويلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال له ثم اركع فاطمئن راكعا، قال ثم اركع فاطمئن راكعا. وقول سلم اركع هذه دلالة واضحة جدا على الوجوب، لأنه أمر، وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ما ترك ركوعا في الصلاة، فقد تناقلت الأخبار والآثار عن النبي المختار أنه إذا قام يصلي كبر واستقبل القبلة وقرأ ثم ركع ثم رفع، ما من صلاة إلا هو يركع ويرفع. فهذه على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بأن الأصل في الفعل عدم الوجوب، الأصل في الفعل الاستحباب، قلنا عندنا قرينة تبين لنا أن هذا الفعل على الوجوب، ألا وهي هذه القرينة التصريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، فهذا أمر. فإذا نقول القاعدة عند العلماء الفعل بالركوع خرج بيانا للأمر صلوا كما رأيتموني صلي، فما خرج بيانا للواجب فهو واجب، فهذه فيها دلالة أيضا على الوجوب. والصحابة إجماع الصحابة على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، فهذه بالنسبة للأدلة التي تثبت لنا أن الركوع ركن من أركان الصلاة. ومن الأداب من أداب الركوع كما قلنا أن يجهر بالتكبير، فإن لم يستطع إن كان إماما لابد أن يجهر بالتكبير استحبابا، ويتأكد عليه ذلك لا يخفض صوته حتى يسمع المأموم، لأن المأموم يتعبد لله جل في علاه بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأعمى لا يستطيع أن يأتم بالإمام رؤية، ولكن يأتم بالإمام سماعا، فعليه بعلو الصوت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من عذر، إن كان من ضعف، من وهن، من مرض، فلابد أن يوكل المؤذن، يوكل أحدا من أولي الأحلام والنهى أن يكبر عنه، يعني يعلو صوته وهو يكبر حتى يسمع الآخرون من أهل من الذين يصلون خلفه فيركعون بركوعه. وهذا في الصحيح دلالة واضحة جدا أن الإنسان في مرض موته صلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر، فهنا كأن الإمامة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأتم أبو بكر بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتم الذين خلف أبي بكر بإمامة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فكان موكلا أنه يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجوزا أن قلنا بإمامة، لكنه كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. تبقى المسألة المهمة التي نقف عليها أيضا في التفصيل، قلنا الركوع ركن، وابتداء الركوع أن يرفع يديه وأن يكبر، أما رفع اليدين فحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيح كما سبق تفصيله، ورد على الأحناف الذين قالوا لا رفع إلا في تكبيرة الإحرام، لكننا بينا تفصيلا، وهذا وأنا سأحيل كل اختلاف على التفصيل الذي فصلته، لأننا بينا بأن الراجح أنه يرفع في أربعة مواضع يرفع يديه، فيرفع يديه ويكبر بل يجهر بالتكبير كما سنبين الأدلة. طب هذا التكبير هل هو ركن من أركان الصلاة كما أنه السابق؟ هو الآن سابق ولاحق، هو مع ذكر مع ركن من أركان الصلاة ألا وهو القيام، وأيضا هو سابق لركن آخر من أركان الصلاة ألا وهو الركوع، فهنا هو بين ركن وركن، فهل هو من الركن أم لا؟ هو من الركنية بمكان أم لا؟ أو هو واجب أم لا؟ لأن المجاور يخص حكم المجاور، ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة. نقول المذهب بأن التكبير تكبير الانتقال، هذا يسمى تكبير الانتقال، نفرق بينه وبين تكبير الإحرام، تكبير الإحرام الأصل فيه أنه يخرج من الصلاة، أما تكبير الانتقال ينتقل من الركوع إلى ها تحريم التكبير، هذا هو الدليل، وأيضا ما تناقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنقول هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال لا تكبير الإحرام، فتكبير الانتقال عندنا في المذهب أنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سنة من سنن الصلاة، ومعنى القول أنه سنة بأنه إذا تركها لا شيء عليه، هل عليه سجود سهو أم لا؟ صحيح كما تنوين في سجود سهو أنه ليس عليه سجود سهو، لكن إن تركها سهوا أو قل تركها متعمدا فإن صلاته صحيحة ولا شيء في هذه الصلاة، هذا معنى قولنا في المذهب، لأن تكبيرة الانتقال سنة، يعني لو صليت خلف الشيخ عبد العزيز وهو يصلي في صلاة الظهر أو صلاة العشاء فلم يكبر بالانتقال بعدما انتهى من القراءة سكت السنة، ولم يكبر وركع، وأنت ترى وتعلم أن المتابعة تكون بالرؤية صحيح بالنظر، فرأيت فركعت، فبعدما يصلي لابد أن تأتي بالحربة وتوقفه صحيح أشهد أن الله محفظه للإسلام والمسلمين أربعا، لا. طب هل تنكر عليه؟ هنا المثال بقى الكلام هنا، هل تنكر عليه أم لا؟ نقول لا، لا ينكر، يناصح على أنها سنة، هذا في المذهب، لكن الإنكار في مذهب آخر كما سنبين. الغرض المقصود عندنا في المذهب أنها سنة، والدلالة على سنية التكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والأصل في الفعل الاستحباب ما لم يدل الدليل على الوجوب، لا سيما أن أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه صلى بالناس فاستقبل القبلة وكبر ثم قرأ وجهر بالقراءة ثم سكت، فلما أراد الركوع كبر فركع، ثم لما رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وسنبين كيف الشافعي يستدل بهذا على أن هذه للإمام والمأموم. الغرض المقصود فكبر ثم رفع فكبر ثم رفع ثم نزل فكبر، فأتى بالتكبير وقال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذه جيدا لأننا سندخل مع الخلافات في مثل هذا الحديث. وأيضا عندنا الأدلة الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خط ورفع كما ورد عن الحسن ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وقال رسول الله، هذا حج على الشافعية، وقال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. قلنا للشافعية قف، أنتم قلتم أصل المذهب والمعتمد في المذهب أنه سنة، ولما استدللتم استدلالكم خطأ، قالوا لما؟ قلنا أنتم الآن استدللتم بفعل النبي، قالوا أنت المخطئ، بل الفعل أصله يدل على الحرمة، الحمد لله، فالفعل الأصل بالفعل أنه يدل على الاستحباب، فقلنا لهم نعم نحن معكم، لكن اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أمرهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان هذا الفعل لهذه القرينة بيانا للواجب فصار واجبا. قالوا نحن معكم في هذا التقعيد، إذا جاءت القرينة تثبت أن هذا الفعل بالديمومة مع قرينة أخرى على أنه واجب فهو واجب، نحن معكم أن الفعل خرج بيانا للواجب، لكن هذا الواجب جاءنا الصارف من الخارج، صرف الوجوب إلى، صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قلنا الصارف، قالوا الصارف حديث المسيء صلاة، حديث المسيء صلاة. قلنا وما فيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أردت إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ فأزبغ الوضوء إلى أن قال فكبر، ولم يذكر له تكبيرة الانتقال. فلما لم يذكر له تكبيرة الانتقال علمنا أنها سنة، لأنه قد كان السلام يعلمه في هذا الوقت ما يجزئه، وهذا هو الصم الكبرى عند الجمهور كما سنبين. هذا مذهب، وهو مذهب أبي حنيف، وهو مذهب الإمام مالك، وقالوا بالسنية واستدلوا على السنية مع أن الأدلة ظاهرها الوجوب، وقالوا بالسنية ثم قالوا عمدة ما نحتج به على السنية الصارف الذي صرف أن نسلم يعلم المسيء صلاته، يعلمه ما يجزمه من الصلاة، فلم يأمره بتكبيرة الانتقال. والقاعدة عند العلماء، أسمع، القاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يجب الآن يعلمه الإنسان. قال علمني والذي نفسي بيدي لا أعلم إلا ما رأيت. هذا الذي استدل به إمامنا واستدل به أيضا الجمهور. هذه المسألة لا تسكت، ما في مسألة في الصلاة إلا وتجد فيها بحور اختلاف. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافات كثيرة. طبعا سأبين الثمرة وبعدين أبين الراجح. الخلاف ورد عن الحسن وعن ابن جبير وعن بعض التابعين أنهم قالوا السنة التكبير عند الإحرام فقط، السنة التكبير عند الإحرام، إذا أردت الصلاة فاستقبل السنة وقول الله أكبر، إن أردت الركوع فرض والرفع فرض دون كلام ودون ذكر واسجد. وهؤلاء قالوا لا سنة إلا في رفع اليدين. طبعا لا سنة هذه مشكلة أخرى، لأن بعض العلماء يتبنى بأن تكبير الإحرام أيضا سنة ليست ركنا كالزهري، وهي رواية أيضا مشوشة عن مالك، لكن الحق أنه يراها أنها من الركنية بمكان. الغرض المقصود قالوا أي تكبير بعد تكبيرة الإحرام ليس بسنة، وتدل على ذلك بدليل في حديث في سنن أبي داود عن ابن أبزة أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وجه الدلالة هو يقول أنا صليت خلف من، والنبي إيش بالنسبة لنا؟ إما مشرع يا إما ناقل للشرع بالخلاف الأصولي المشهور، يعني ناقل للشرع، يبقى إذن هذه المسألة مسألة تشريع. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وما معنى يتم التكبير؟ يعني كفر تكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام. وممكن نقول لا، لم يتم التكبير، كفر تكبيرة الإحرام وكفر تكبيرة الركوع، لكن لم يكبر للسجود، ولم يكبر للرفع من السجود، ولم يكبر للرفع من السجود الثاني إلى القيام، لم يتم التكبير. قالوا هذا حديث صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول ليست من السنة. القول الثاني، هذا قول الخلاف الأول. الخلاف الثاني هو أحمد، خلاف أحمد، أحمد بن حنبل، وهو قول إسحاق بن راهوي الفحل عالم خراسان، وهو قول الظاهري. وهؤلاء سنبين بعض الانتقادات في مسائل معينة. الثلاثة قالوا بأن تكبيرات الانتقال واجبة. قالوا والبدعة، كل البدعة أن يقال أن الصلاة تشمل على ركن وسنة، حتى انهم نقل عن الشافعي قال ما في اختلاف في صلاه سنن، في صلاه واجبات او اركان، ما في شيء اسمه سنن. والصحيح الراجح انهم يقولون باتفاق الائمه الثلاثه ان الصلاه تنقسم الى اركان وايضا الى سنن. فقالوا اذا الصلاه ليس فيها سنن، فيها واجبات، وتكبيره الانتقال واجبه. قبل ان ابين الثمره ساسرد لكم الادله ثم ذلك ابين الثمره، ثمره الخلاف. فقال احمد اذا كبر فقرا الفاتحه وانتهى فأراد الركوع فعليه أن يكبر. وقالوا الأدلة عندنا قولية وفعلية، الأدلة عندنا قولية وفعلية. أما الأدلة القولية وهو الأقوى، ذلك استدلوا بها أولا، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما جعل الإمام ليتم به، ثم قال فإذا كبر فكبروا. وهذا وجه الدلالة منه، لا هو نقول هذا إطلاق، هذا إطلاق يدل على أنه أي تكبير كبر فيه الإمام أنت تكبر، فقال فكبره، فهذا أمر ظاهر أمر الوجوب وهو على الإطلاق، سواء تكبير الإحرام أو تكبير الانتقال. واستدل أيضا بأدلة أخرى على هذه من هذه الأدلة، وهي قول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفك في كل رفع وخفض، حديث أبي هريرة صحيح، في كل خفض ورفع كان يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. واستدلوا أيضا بحديث، وهذا الذي قسم به استدلوا بحديث المسيء صلاة، هذه مهمة جدا، استدلوا بحديث المسيء صلاة في رواية من الروايات، رواية رافع، هذه رواية السنن، رواية رافع رفاعة بن رافع قال في الحديث حديث تعليم السنن المسيء صلاته، قال له لا تتم، لأن يبين له كيف تتم الصلاة، تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ ثم يستقبل القبلة، ثم قال بعدما بين له القراءة تكبيرة الإحرام القراءة، قال ثم يكبر ثم يركع، يعني يكبر لإيش؟ للركوع، ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، يعني يطمئن راكعا، ثم يرفع يقول سبحانه سمع الله لمن حمد. وجه الشاهد هنا ظاهر جدا، قال ثم يكبر ثم يركع، فجعل تكبيرة الانتقال إلى الركوع هي من تمام الصلاة، فإن اختلت اختلت الصلاة، وهذا من القوة بمكان، لا سيما وأنك وجدت أن الجمهور يدندنون حول حديث المسيء بالصلاة، ويقول لا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الانتقال، لا هنا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الانتقال، فخارت قوة الجمهور في مسألة السنية والظاهر وجوب الوجوب كما قال أحمد، وإني أدين الله لا في علاء بالسنية وليس بالوجوب، وهذا سنبينه إن شاء الله تفصيلا. الغرض المقصود فأحمد أتى بهذا الدليل الثالث، ومن النظر هذا بالنسبة للأثار، أما من النظر فقوة أيضا النظر، قال هذا ذكر محله الأركان، فإما أن يكون ركنا وإما أن يكون واجبا، لأن المجاور يأخذ حكم المجاورة. إذن عندنا الآن أقوال ثلاث، المذهب والمخالفون، أما المذهب وجماهير السلف والخلف قالوا بسنية تكبيرة تكبيرة الانتقال، أحسنتم، سنية تكبيرة الانتقال، ثم خالف في ذلك بعض التابعين فقالوا بعدم السنية، ليست سنة عدم سنية تكبيرة الانتقال، إذا أراد أن يركع فبإيش؟ بهكذا بالحركات لا يتكلم. والقول الثالث قول أحمد، قالوا بوجوب تكبيرة الانتقال، فقام زيد وقال أنا بالمفرغ العلم لابد أن أستفيد، لا الإنسان ينتهي في الفرص العالية الراقية السامية عندما يجلس بين طلبة العلم، هذا بحث أنهل من هذه البحث، فقام يصلي فصلى فلم يكبر تكبيرة الانتقال في الصلاة الأولى كانت نافلة، وجاء في النافلة الثانية أيضا كبر، وجاء في النافلة الثالثة كبر ولم يكبر، ثم نظر إلى طلبة العلم فقال ما حكم هذه الثمرة تتعلم من أجلها الخلاف. قل صلاتك عند الجمهور ليست تامة، صلاتك عند الجمهور ليست تامة، جزاك الله خير، صلاتك عند الحسن وابن جبيك وعمر بن عبد العزيز تامة تامة تامة وقد أتيت بالسنة، وصلاتك عند أحمد باطلة لا تصح، كيف ذلك؟ وما الفرق بين ليست تامة وبين باطلة؟ قلنا الفرق يسير، أما الجمهور فرأوا أنك قد أخللت بالسنة فضاع عليك الحسنات وأنت أحمد ما تكون في الصلوات إلى الحسنات، كان عليك أن تكبر، أن سلم كان يكبر، وأولى الناس برسول الله هم الذين يحتذون حزبه أو يقتفون أثره، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال إن سلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الثمرة. الثاني عند الحسن أو عند ابن جبي أو عند عمر بن عبد العزيز قال صلاتك تام ولا نقصان فيها، لأنك لو كبرت الانتقال قد أتيت بدعة فصلاتك تنقص بذلك. أما أحمد فقال قد قلت بأن التكبيرة تكبيرة الانتقال تكبيرة واجبة، ومن ترك الواجب تعمدا بطل الصلاة، وعنده دليل بأن السهو لا تبطل الصلاة، لكن عنده الباطل دليل حتى أعجل لكم تبقاه النساء وتتصوروها، عنده أن الإنسان صلى في الظهر فقام من الركعتين فلم يجد ولم يتشهد، والتشهد الأوسط عند الحنابلة واجب من الواجبات، فقام الإنسان ساهيا فلما استقام لم ينزل، ثم بعدما انتهى سجد جاء للسهو واعتد بالصلاة ولم فعل هذه الصلاة، فيها دلالة أن الساهي لا يؤاخذ في الواجبات. أما ترك التكبير متعمدا فصلاته باطلة. هذه الثمرة. إذا ننظر بقى الآن فضل سنة، عنده سنة يرفع، يعني لو كبر من غير ما يرفع يده صلاته صحيحة واختلت سنة عنده. الغرض المقصود هذا هو هذه ثمرة الخلاف. ونحن نقول أن دين الله جل في علاه أنه لو صلى دون أن يكبر تكبيرات الانتقال فصلاته صحيحة وقد قمت سنة، هي سنة التكبير أو سنة الجهر أيضا في التكبير. هذا الذي ندين الله به. إن كنا ندين الله به فلا بد علينا أن نرد على المخالف، لا سيما وأن ضعف دلالة الجمهور قد ظهر بأن الحديث المسيء قد أمره وأدى إمعانا فيه في إيش؟ في تقوية مذهب الحنابلة. لكن الحق كل الحق أن مذهب الحنابلة ضعيف كما الراجح وقول الجمهور من السلف والخلف وأنها سنة. لكن أقول الأحوط أن يكبر، الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة عند العلماء. لكن نأتي إلى الأدلة ومطرح الأدلة الذي سيبين لنا ذلك. أما الجمهور كما قلنا فدلالته فهو الأقوى وله أدلة كثيرة غير هذه. أما الاستدلال بحديث المسيء صلاته قد بينا الضعف لأنه قد ورد في بعض الروايات أنه أمره بالانتقال، لكن عندنا أدلة كثيرة. منها أولا ما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قام يصلي بالناس فكبر، استقبل القبلة وكبر، ثم قرأ، ثم كبر الركوع، ثم رفع، سمع الله لمن حمده، ثم كبر الهوية للسجود، ثم كبر من السجدتين، فكبر في كل خفض ورفع. فلما انتهى قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك قلنا هذا فيه دليل للجمهور، لا هذا فيه دليل للجمهور. يعني أنا أشبه الناس صلاة الإنسان لما ما أقول بالدقة أنا صلاة هي صلاة النبي، أنا أقرب الناس صلاة النبي. إيش فيها إبراهيم؟ خلاص راح كل واحد أفعل تفصيل خلاص أتعب. لا لا لا لا لا هنا انتهى الموضوع خلاص خلاص بقى الاساطير راحوا خلاص انتهى الموضوع. انا اقول لكم ما الذي الجأ، هذا هو الحل، هذا هو الشاهد، ما الذي الجأ ابا هريره ان يلتفت للناس ويقول اطمئنوا قلبك اني لا اشبهكم بصلاه بايش؟ برسول الله. ما الذي الجأه؟ علم ان هناك من سينكر عليه هذه الصلاه وهو يكبر مع كل رفع وخف، فقام لهم قال اطمئنوا قلبك هذا الذي تنكرونه هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإيش اللي جعلنا نقول بهذا الفطنة والذكاء؟ هذا أدلة أخرى بنفس الرواية رواها الإمام الشافعي في مسنده وابن حبان أيضا في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما صلى بالناس قال ثلاث كان يعمل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرى الناس أو تركهن الناس. قال ثلاث كان الإنسان يعمل بهن وتركهن الناس. فقال يرفع يديه إذا قام للصلاة رفع يديه مدا، والناس تركوا هذا، يرفع يديه مدا، وكان إذا انتهى من القراءة أو قال إذا أراد القراءة سكت سكتة أو قال هنيها، يسبح الله ثم يكبر إذا أراد الركوع وإذا أراد الرفع وإذا أراد في كل رفع وخفض. فقال ثلاث يعمل بهن رسول الله، فلذلك استدار وأول ما استدار ما قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. لا ما قال اللهم أعني على ذكرك، لا لا لا ماذا قال؟ انتبهوا لا تنكروا هذه الصلاة التي لم يعتد واحد منكم أن يرى التكبير مع كل خفض ورفع، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ يضم إلى ذلك دليل أقرب إلى هذا أو أقوى منه في الدلالة أو أصرح، أن أبا سعيد كان مع أبي هريرة، وكان أبو هريرة هو الإمام هو الأمير هو الذي يصلي، مرض قدر الله حتى نستدل ونتعلم، مرض أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فخرج أبو سعيد نائبا عن أبي هريرة، قام نائبا عن أبي هريرة إماما للناس، فقام يصلي فكبر ثم قرأ ثم سكت ثم كبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر ساجدا ثم كبر بين السجدتين ثم كبر بعد ذلك فلما استدار قام الناس عليه. هنا تعلم أن هيبة الأمير في القلوب ليست إيش كهيبة الناس. الأمير إذا كان أميرا يعني الإنكار ممكن يكون بإيه؟ لا باللمس ولا بالتصريح. لكن لما وجدوا أن أبا هريرة خرج وخرج أبو سعيد فقام فاختلفوا عليه. فماذا فعل أبو سعيد؟ قال ليتني بأبي هريرة هنا. فقام فقال اسمعوا اختلفوا أو لا تختلفوا، هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان يعرف الناس من التابعين ومن بعد الصحابة أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التكبير في كل خطوة ورفع. وما زلت أخط ولم أأتي بالنتيجة، والنتيجة أنهم إذا كانوا لا يعلمون بأن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فبالتأكيد أنهم كانوا لا يأتون ذلك ولا يفعلون ذلك. فلو كانت واجبة لبطلت هذه الصلاة ولا أمروا بالإعادة. فلما لم يحدث ذلك علمنا أنها ليست من الواجبات. ويسأل سائل ويقول وكيف غابت عنهم؟ قلنا غابت عنهم بمن أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم تبدل بالسنن. قال ومن أتجرؤ؟ قلت أجرؤ. هذا بالسند الصحيح نقل أن أول من أمات هذه السنة هم بنو أمية. بنو أمية هم الذين أماتوا التكبير أو الجهر بالتكبير، تكبير الانتقال، ما كانوا يكبرون للانتقال. ورد في ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان في آخر عمره ضعف وضعف صوته، فكان لا يكبر يعني لا يجهر بالتكبير، وإن كان لا يجهر بالتكبير فهم يرونه فيتابعونه، فهو كان يكبر لكن كان لا يجهر بالتكبير من مرض وضعف. حسب معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عنه وارضاه حسب ان هذه سنه، لا سيما ان عثمان من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، فحسب انها سنه فترك التكبير. فترك زياد بعده كما رجح الحافظ بن حجر، فترك زياد بعد معاويه التكبير، فصارت للناس ماتت هذه السنه. ويعضد ذلك ويؤكده في البخاري علي بن ابي طالب الان يقف يصلي بالناس، وهو يصلي بالناس صلى خلفه عمران بن حصين، وايضا ابو موسى الاشعري كما سياتي الحديث الثاني، فصلى خلفه عمران بن حصين، فلما انتهت الصلاه امتلأ انشراحا عمران بن حصين، قال والذي نفسي بيده هذا الرجل ذكرني بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خط ورفع. هذا دلاله واضحه جدا. كيف؟ قال ذكرني. ذكرني يعني ايش؟ يعني قبل ذلك ما كان يفعل. هذه سنة ماتت والذي أحياها علي. ووجه الدلالة واحد أنها إذا كانت لم تفعل تبطل الصلاة. فلما لم يحدث ذلك من الصحابة علمنا أنه استقر في نفوسهم أنها سنة. فقام عمران بن حصين رضي الله عنه فأخذ بيده علي بن أبي طالب فقال هذا ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صلى خلف علي بن أبي طالب فوجده يكبر مع كل رف وخط، فلما رآه يكبر مع كل خط ورف قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ذكرني هذا بصلاة رسول الله في شيء كنا نفعله فتركناه. إيش اللي كنا نفعله؟ التكبير مع كل خط فتركناه. هم الصحابة ومعهم التابعون. فقال فتركناه إما نسيانا وإما تعمدا، وضع مئة خط تحته تعمدا، إما نسيانا وإما تعمدا. تعمدا هذا وجه الشاهد الذي نريده، لو تركها تعمدا لبطلت لو كانت واجبة، فلما تركها تعمدا ولم يؤمر بإعادة الصلاة علمنا أنها سنة. يا رب يكون الأمر وصل الحمد لله. أبو ابن مسعود أيضا روى وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى خلف الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة له صولات وجولات مع ابن مسعود، صلى مرة الفجر مخمورا وصلى أربعا، ثم بعدما سلم نظر إليهم وقال حبيبكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، فقام ابن مسعود صلى خلفه فكان لا يكفر. فقال ابن مسعود بعدما انتهى نقصوها، نقصهم الله، نقصوا من الصلاة يعني نقصوها، نقصهم الله. ووجه الشاهد الحنابلة أكبر، قال نقصهم الله دعاء عليه. قلنا نعم، لأنه يأمر بالمستحب وينهى عن المكروه، وهذا ظاهر، ولذلك لم يعد هو الصلاة ولم يأمره هو أن يعيد الصلاة. وابن مسعود مسموع الكلمة لأنه قال فيه السلام من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد، فكان مصنيا، كان عالما بحرا، عالما نحريرا يؤتى به ويؤخذ بقوله، ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على أنها كانت في أصولهم على أنها ليست واجب. وهذه أدلة بحر أدلة، لا دليل حديث المسيء لصلاته، ومن احتج بحديث المسيء صلاته فقد أخطأ. وهذا الذي كما تراه يعود به كتب الشافعية وكتب من قال بالسنة، ما عندهم عمدة إلا هذا الحديث، وهذه بحر أدلة فضلة تبين لنا رجحان القول بأن التكبيرات تكبيرة الانتقال أنها على السنية. فإذا أتينا بهذه الأدلة التي تقوي ما نتمنى، وأن تكبيرة الانتقال على السنية، لابد من رد على المخالف. أما الذين قالوا بأن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير، يعني يترك التكبير والتأويل والتوجيه عند العلماء، يترك التكبير عند السجود لا عند الركوع، يعني بعض التكبيرات يتركها، حديث ابن أبدأ أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يترك التكبير. قلنا لا حجة لك في ذلك. اولا نقول الحديث فيه الحسن بن عمران، الحديث فيه الحسن بن عمران، وصراحه تضعيف الحديث بالحسن بن عمران احتاج فيه الى استخاره، لان الحسن بن عمران قال فيه ابو حاتم شيخ سنه. ماذا تفهم من قول ابي حاتم؟ ناخذ ابي حاتم عن ابيه انه قال فيه شيخ، احسن. ولا انا ممكن تكون تضعيف، يعني هو اصلا يبقى يحتمل يعني يجبر فيه ضعف، يجبر قال فيه شيخ، لكن ابن حبان ذكره في الثقات. نحن عندنا أمر يجعلنا نقول بأنه استند هذا السند مقارب، يعني لا نطرح الطرح الذي يجعلنا نقول الضعف شديد فيه. ليش؟ لأن الراوي عن الحسن بن عمران شعب في المكان، فلما يروي شعبة هذا الذي وقف وقال قال من منكم أتحسبون أنكم تضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ لا، قد قال كان يقول لأن أخر من السماء خير لي من أن أدلس. فكان شعبة شديد الانتقاء، فمعنى أن يروي شعبة الثقة الثبت عن الحسن فيها دلالة أنه غير منطرح غير مطروح، ففيها إشارة على أننا يمكن أن نقول أن هذا السند فيه إيش؟ سند مقارب لا يطرح. فإذا قلنا بالضعف، لأن بعضهم نقل عن البخاري في التاريخ الكبير، نقل عن أبي داود الطالسي قال هذا حديث باطل، وهذا كان طبعا فيه نظر كبير، لكن العلماء على تضعيفه، وكما قلنا يعطى الجناية تعصب بالحسن ابن عمران. فإذا قلنا بالضعف انتهت الدلالة، ما بدلنا لهم بضعف الحديث، لأن الحجة في إيش؟ في الأحاديث الموضوعة هذه التي نرتكز عليها، الحجة صحيح الحمد لله. الثاني نقول إذا قلنا بأنه ضعيف قالوا لا تنزلوا معنا، قلنا نتنزل معه. لو كان الحديث من الحسن بمكان وسنده كما تقول مقارب، قلنا فعله النسل مرة صار يفعل حتى يبين الناس الجواز وأن هذه التكبيرات ليست واجب. هذا رد على أصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني فرد عليه ظاهر جدا لا سيما وأن أقوالهم قوية وأدلتهم قوية. قلنا أما فعل السلام صلوا كما رأيتون أصلي، وأيضا قول السلام إذا كبر فكبره، وأيضا مثل لنتم به بحديث المسيء صلاته، فإننا نقول كل هذا خير، لكن جاء الصارف يصرفه باتفاق وكان وشاع وداع بينهم بأن تكبيرات الانتقال لا تفضل بها الصلاة. فإن كانت لا تفضل بها الصلاة ولم يؤمر واحد منهم بإعادة الصلاة بترك تكبيرات الانتقال، علمنا يقينا أنها ليست واجبة، وهذا هو الراجح الصحيح، وهذا هو الختام، وأسأل الله أن يكون ختام مثل. فكفى بهذا الحمد لله، ونكتفي، والأسبوع القادم نفصل القول إن شاء الله في الأحاديث الأخرى. قول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.